الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. قال الإمام مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: باب طريق الحكم وصفته. إذا حضر إلى الحاكم خصمان فله أن يسكت حتى يبتدئ، وله أن يقول أيكم المدعي. نعم، يعني للقاضي ذلك، يباح له ذلك، ولا يجب عليه أن يبدأ. يمكن أن يسكت حتى يبدأ أحدهما، ويمكن أن يسأل. نعم، الآن هو يصف كيف يصدر الحكم من القاضي، وما الذي يعمله القاضي مع المدعي والمدعى عليه، طريقة صدور الحكم. الآن يصفها كما ذكر. قال: فإذا ادعى أحدهما اشترط كون الدعوى معلومة. إذا ادعى أحدهما اشترط أن تكون الدعوى معلومة، يعني لا تكون الدعوى فيها جهالة، لابد أن تكون بشيء معلوم. فيقول: أنا أطالب فلان بـ1000 ريال حق لي عنده. ولا تكون الدعوى غير معلومة، يعني فيها جهالة، لأن الدعوى إذا كانت مجهولة فإن القاضي لا يمكن أن يحكم في شيء مجهول. نعم. وكونها منفكة عما يكذبها. لا تكون الدعوة مشتملة على كذب نفسها، إن هي كذابة، الدعوة كاذبة. ليش؟ كأن يدعي يقول: فلان هذا سرق مني قبل 50 سنة وعمره 40 سنة، إذن هذه الدعوة مكذوبة. نعم. ثم إن كانت بدين اشترط كونه حالا، يعني لو كان الدين الذي يطالب به مؤجل ما يدعي الآن، له دين يستحقه بعد 2 سنين، فهل يقيم دعوة اليوم؟ لا، ما يقيم، فبد يكون حال، لأن القاضي لم يحكم عليه بأن يدفع الدين الآن ما دام أنه مؤجل. إذن إذا كان مؤجلا لا تسمع الدعوة فيه، لابد أن يكون حل وقت الدين، فيذهب ويطالب، يقول: أنا سلفت فلان وموعد سداد الدين هو هذا الشهر، وجاء الموعد ولم يدفع. واضح المسألة. وإن كان بعين اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين بالإشارة. إذا كانت بعين، يعني يطالب بدين، كان يقول مثلا: أريد منه 1000 ريال أو 10,000 أو 100,000، لكن بعين لا، أنا أطالبه بهذه السيارة أخذها مني، هذه عين ليس الدين، أنا أطالبه بهذه الأرض، هذه الأرض لي اغتصبها مني أخذها مني، أطالبه بهذه العمارة، أطالبه بهذه الساعة. واضح، هذه أعيان وليست ديون. طيب، يقول: إن كانت عين، كانت المطالبة بعين، فلا بد أن تحضر، أن يحضرها في مجلس العقد ويشير إليها، يقول: أطالب بهذه العين. طبعا إذا كان يمكن إحضارها في مجلس الحكم. فإن لم تكن في مجلس الحكم، يعني كانت غائبة، فتحتاج إلى وصف. قال المصنف: فإن كانت غائبة عن البلد وصفها كصفات السلف. صفات السلم، دائما الفقهاء يحيلون إلى صفة السلم، ومر معنا في باب السلم صفات السلم. ما هي صفات السلم؟ خلاصة صفات السلم، يعني لابد أن تكون العين تنضبط بالوصف، ووصفها دقيق جدا، هي قابلة للوصف كالمكيل والموزون والمعدود هو الذي لا يختلف، يعني وأن تكون محددة بالضبط، كم المقدار، كم مقدارها بالوزن أو بالكيل، وأن تكون معلومة الصفات، يعني يمكن وصفها. باختصار هم الفقهاء يذكرون شروط 7 بالنسبة لصفات السلم، لكن الصحيح أن يقال: ما أمكن وصفه وصفا دقيقا يمنع الخلاف والنزاع فيه، فهذا هو الذي يصح في السلم. فالذي يصح في السلم يصح أن يباع غائبا، ويصح أن يدعى عليه، لأنه يعني وصف دقيق. نعم. فإذا أتم المدعي دعواه، فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة لم يلتفت لقوله، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه، يعني من البراءة. نعم. نعم. ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته. طيب، معنى هذا الكلام، يقول: فإذا أتم المدعي دعواه، فإن أقر خصمه بما ادعاه، قال: أنا أطالب فلان بـ10,000 ريال، فقال: نعم، أقر بما ادعاه، يعني قال: نعم فعلا فلان أنا أخذت منه 10,000 ريال، لزمته الآن ولا ما لزمته؟ لزمته، دام اعترف بـ10,000 لزمته. طيب، لو ادعى بعد أن اعترف بأنه أخذ 10,000، ادعى الرد، الآن صار هو الذي يطالب بإثبات الرد. ثبت الدين الآن لكن لم يثبت السداد. فهمت المسألة؟ يقول فإما قر خصمه بما ادعاه أو أنه اعترف بسبب الحق. اعترف بسبب الحق يعني قال نعم أنا اشتريت منه، أنا إذا كان أنا اقترضت منه. فإن اعترف بسبب الحق أو اعترف بهذا المبلغ المحدد ثم ادعى، اعترف بسبب الحق يعني مثلا في الصورة الأولى أقر بما ادعاه، الرجل يطالبه بعشرة آلاف ريال، قال نعم فلان له عشرة آلاف ريال، الآن اعترف بإيش؟ اعترف بما ادعاه. الصورة الثانية قد يقول تكون الدعوة يعني يقول فلان اشترى مني سيارة قيمتها عشرة آلاف ريال وما دفع القيمة، لم يدفع القيمة، فالمدعى عليه قد يعترف بالسبب يقول نعم أنا اشتريت منه السيارة، إذا لزمته قيمة السيارة. فإن قال لكن دفعت القيمة يقال له إيش؟ أثبت أنك دفعت القيمة. فهمتوا؟ حقوق الناس يعني فيها في التعامل معها شيء من الدقة والحذر والاحتياط. إذا اعترف الإنسان لغيره بحق مالي فإنه يلزم به ولا تقبل منه أي دعوة بعد ذلك. ما يسهل الإنسان يقول نعم أنا أخذت من فلان وسددت ورجعت لفلان، لا ما يصلح هذا الكلام. لا، إذا اعترفت أنك أخذت من فلان عشرة آلاف ريال إذن أثبت أنك سددت له العشرة آلاف ريال، أما أن تدعي أنك سددت ما يقبل هذا الكلام. طيب إذن إذا اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة، فهمنا شأن ادعى البراءة، قال لي صحيح أنا أخذت منه السيارة واشتريت لكن سددت القيمة، فعلا أنا اقترضت منه عشرة آلاف لكن رددتها إليه. قال المصنف لم يلتفت لقوله إيش اللي هي دعوى البراءة، ادعاء البراءة دعوى البراءة لا تقبل منه، بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه. إذا الذي يطالب يحلف بالله يقول والله ما سدد المبلغ. قال ويلزمه الحق، يلزمه الحق، فيلزم من الآن؟ المدعى عليه اللي يطالب بالعشرة آلاف، إلا أن يقيم بينة ببراءته. فهمنا المسألة؟ بينة يعني شهود، أحضر شهود يشهدون بأنه بريء وأنه دفع هذا المبلغ. طيب وإن أنكر الخصم ابتداء بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا ما أقرضني أو ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي، صح الجواب؟ نعم. إذن صورتان، الصورة الأولى أقر، إذا أقر يلزمه ما أقر به، وإن ادعى بعد ذلك براءة لا تقبل منه البراءة إلا بشهود. لكن إن أنكر الدعوة أساسا لم يقر، قال لا أبدا لا اشتريت منه سيارة قيمة عشرة آلاف ولا أخذت منه مبلغ عشرة آلاف، هنا الآن إذا أنكر المدعى عليه يلزم من الذي يثبت؟ من الذي طالب أن يثبت؟ المدعي هو الذي يلزمه إيش؟ أن يثبت بالبينة، أن يثبت يأتي بشهود، فيقال له عندك شهود؟ فيقول نعم يحضرها فيحكم بها، أو يقول لا ما عندي شهود، فعند ذلك نرجع على المدعى عليه باليمين، نقول له إما أن تحلف، ما يكفي أن تقول أنا لم أقترض منه عشرة آلاف، لكن تحلف على هذا، فإن حلف برئ، وإن نكل يحكم عليه بنكوله. إذن الحكم سيثبت كيف؟ إما أن يقر العشرة آلاف بالإقرار أو بثبوت البينة، الشهود يشهدون أنه فعلا أخذ عشرة آلاف. الطريقة الثالثة أن يحكم عليه بالنكول، بالنكول، النكول يعني الامتناع عن اليمين. فإذا قيل له أنت أخذت عشرة آلاف ريال من فلان، قال لا ما أخذت، فيقال له احلف، طبعا احلف هذه آخر مرحلة، احلف أنك لم تأخذ هذا، فإن حلف برئ، لكن قال لا ما أحلف، نلزمه بهذا المبلغ. فهمت التسلسل الآن؟ إذن الخطوة الأولى أن يدعي المدعي بدعوة، ثم يتوجه إلى المدعى عليه، فإن أقر لزمته، وإن أنكر كيف يثبت الحق الآن؟ بالبينة، والبينة يحضرها المدعي، فنحتاج إلى البينة. إذا لم تكن هناك بينة فنرجع أخيرا إلى أي شيء؟ إلى اليمين، إلى الحلف. من الذي سيحلف؟ المدعى عليه. إذن لاحظوا بالإقرار، الإقرار ممن يصدر؟ المدعى عليه. ما في إقرار، أنكر، من الذي الخطوة الثانية؟ البينة، من الذي يحضرها؟ المدعي هو الذي يحضرها. إذا لم تكن هناك بينة فنلجأ إلى اليمين، فاليمين هذا هذه من الذي يصدرها المدعى عليه. فإن حلف برئ وإلا وإن نكل يقضى عليه بالنكول. طيب أكمل الآن. فيقول الحاكم للمدعي هل لك بينة؟ نعم. قال نعم. قال له إن شئت فأحضرها، فإن أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها. طيب يقول إن شئت فأحضرها، يعني ما يلزمه القاضي، يقول إذا كنت تريد حقك أن يثبت أحضر البينة، ما تريد حقك أن يثبت متنازل سامحته لا تحضرها، ما يلزمه أن يحضر بينة، لأنه الذي يطالب بالحق ويمكن أن يعرف. طيب فإن أحضرها وشهدت البينة سمعها القاضي ويحرم ترديدها. ما معنى ترديدها؟ يعني إعادة الشهادة مرات، لا هي مرة واحدة تشهد ويسمعها القاضي ويثبت بها الحكم. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا. نعم، هذا شرط في الشهود، أن يكون الشاهد عدل، عدل في الظاهر وفي الباطن. نعم. وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس حكمه. في مجلس حكمه، صححوها، في بعض النسخ خطأ، في مجلس حكمه أو في مجلس الحكم، كل ذلك صحيح. طيب للحاكم أن يعمل بعلمه في أشياء محدودة. الحاكم القاضي ما يقضي بعلمه، لا هو يعلم أن فلان مثلا محق وفلان مبطل، لا ما يعمل، وإنما يعمل بإيش؟ يعمل بالإقرار ويعمل بالبينة ويعمل ويحكم بالنكول بهذا، لكن بمعلوماته هو يقول لا أنا أعرف أن فلان هذا مراوغ، هذا غشاش، هذا سارق، هذا لا ما يحكم. طيب لكن هناك أشياء يمكن للحاكم القاضي أن يحكم بعلمه، ما هي؟ قال وللحاكم أن يعمل بعلمه فيما أقر به في مجلس الحكم. كيف؟ يعني لو أن المدعى عليه اعترف في مجلس الحكم وسمعه القاضي وهو يقر، فيعمل بهذا الإقرار، ولو كان هذا الإقرار ما سمعه أحد إلا القاضي وحده فيعمل به ويقول لا هو أقر عندي وسمعت ذلك. يقول وفي عدالة البينة وفسقها، وفسق البينة معناه أنه الحاكم إذا جاء الشهود وشاهدوا بالقضية، ما الذي يثبت أن هؤلاء الشهود عدول؟ من يثبت أنهم عدول؟ يقول لو كان القاضي يعلم أنهم عدول له أن يقبل هذه الشهادة، فيكون الآن حكم بعلمه، أخذ يعني قبل الشهادة وأثبت عدالة الشهود. بماذا؟ بعلمه ولا بمزكين؟ بعلمه مش بمزكين. طيب قد يثبت عنده، يكون من علم القاضي أن هؤلاء الشهود فسقة فيردهم من غير شهود، من غير مزكين، من غير مجرحين، يردهم، ردهم بإيش؟ بعلمه هو، هو يعلم أنهم فسقة فرد هذه الشهادة. لكن لو كان لا يعلم أنهم عدول أو أنهم فسقة فيجهلهم، إذا كان يجهلهم عند ذلك القاضي يطلب من يزكي هؤلاء الشهود. فإذا جاء من يزكي الشهود وشاهدوا عند القاضي أن هؤلاء عدول، أن الشاهدين هذول عدول، عند ذلك يقبل القاضي شهادتهم. طيب الآن قبلها بإيش؟ بعلمه ولا بشهادة المزكين؟ بشهادة المزكين. طيب إذا القاضي يعمل بعلمه في هذه المسائل، في هذه المسألتين. طيب أكمل. فإن ارتاب منها فلا بد من المزكين لها، لها يعني للشهود للبينة، إذا ارتاب القاضي فيها ما يعرف هؤلاء الشهود يطلب المزكين يزكون. نعم. فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي ببينته بينته، من يزكي البينة الشهود. نعم. أجابه بما سأل وانتظره 3 أيام. طيب إذا طلب المدعي من الحاكم أن يحبس الغريم حتى يأتي بالمزكين، الآن المدعي جاء وادعى على فلان 10,000 ريال، وقال للقاضي، طلب القاضي من المدعى عليه تقر بذلك، فقال لا لا أقر بها، ماذا تقول؟ قال لا هذا غير صحيح، أنا ما أخذ منه شيء. فاتجه إلى المدعي وقال عندك بينة؟ قال نعم عندي بينة، أحضرها. فلما أحضرها القاضي ما يعرفه عدول ولا فسق، ما يعرف، فيطلب إيش؟ مزكين. كي يذهب ويأتي بالمزكين قد يستغرق هذا يوم أو يومين، وقد يفر المدعى عليه في هذه الفترة، هذا معنى. فلذلك يقول إذا طلب المدعي من الحاكم أن يحبس الغريم، من هو الغريم؟ المدعى عليه، أن يحبس غريمه حتى يأتي بمن يزكي البينة، أجابه القاضي لما سأل وانتظره 3 أيام، حتى يحضر المزكين. إن جاء بالمزكين سمعت الدعوة وسمعت شهادتهم، وإلا فإنه يطلق هذا الغريم. أكمل. فإذا أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة. نعم، يعني معناه أنه اللي يأتي ويزكي الشاهد ما يكفي أن يقول سمعت عنه أنه طيب، لا، لابد أن يكون يعرفه، يقول لا بل صاحبته وعاملته وهو عدل. فهمتم؟ لا يزكي بالسماع. أكمل. فإن ادعى الغريم فسق المزكين. الغريم اللي هو المدعى عليه، الآن ادعى الغريم فسق المزكين، قال هؤلاء المزكين غير إيش، ليسوا عدول، أو فسق البينة. أو نعم، أو فسق البينة المزكاة. نعم، أو فسق البينة المزكاة، فأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة. أيوه. إذن إذا أحضر المدعي الشهود القاضي سيحكم بهذه الشهادة، لكن متى؟ إن ثبت عنده عدالة البينة، لكن إن ثبت عنده فسق البينة لا يحكم بهذه الشهادة. فسق البينة إما أن يكون القاضي يعلم ذلك، يعلم أن هذه البينة ليسوا عدول، هؤلاء ليسوا عدول وفسق فلا يقبل شهادتهم، أو أنه لا يعلم ذلك لكن المدعى عليه هو الذي يثبت فسق البينة. إذن فسق البينة كيف يثبت؟ إما بعلم القاضي، وإما بإيش؟ وإما عن طريق المدعى عليه. المدعى عليه يقول هؤلاء فسقة، ما نقبل كلامه، لابد أن يأتي بشهود يشهدون، لابد أن يأتي بشهود عدول يشهدون أن هذه البينة فاسقة وليست عدلة. طيب، نعم. ولا يقبل من النساء تعديل ولا تجريح. معناه أن الذين يزكون الشهود أو يجرحون الشهود لابد أن يكونوا من الرجال، ما يكونوا من النساء. نعم. وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء ليس لي بينة، قال له الحاكم ليس لك على غريمك إلا اليمين، فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوة، على صفة جوابه في الدعوة، يعني يقول لما قال مثلا تعاليه بعشرة آلاف، قال لا ليس له عندي، فيحلف على هذا، والله ليس له عندي عشرة آلاف، والله لم أشتري منه هذه السيارة بعشرة، يحلف بصفة الدعوة المقامة على صفة جوابه في الدعوة المقامة عليه، ويخلى سبيله إذا حلف. ليش يخلى سبيله؟ لأنه لم يقر ولم تثبت عليه البينة، ما بقي إلا اليمين، فإن حلف خلي سبيله ولم يطالب بشيء. أكمل. ويحرم تحليفه بعد ذلك. نعم. وإن كان للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك. نعم. وإن لم يحلف الغريم قال له الحاكم إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول. نعم، بالنكول يعني بالامتناع. إذا يحرم أن يحلفه بعد ذلك، تحليفه بعد ذلك، أنه خلاص حلف، إذا حلف انتهى، ما يعيد اليمين ولا الشهادة، لا تكرر لا الأيمان ولا الشهادة، إذا حلف ثبت الحكم انتهى. لكن إذا أتى المدعي بشهود آخرين بعد ذلك يمكن أن يقيم دعوة وببينة جديدة ويقيمها. طيب، إذا لم يحلف معناه القاضي يذكر له ويبين له، يقول له ترى إن لم تحلف فإني سأحكم عليك بنكولك. قال ويسن تكراره ثلاثا. تكرار ماذا؟ تكرار قول الحاكم، قول القاضي، إن لم تحلف وإلا حكمت عليك بالنكول، يعني يرددها له ثلاثا حتى تنقطع الحجة. لأن بعض الناس إذا قيل له أحلف قال لا ما أبغى أحلف. ليش ما تحلف؟ يقول أتورع من اليمين، ما أبغى أحلف في قضية وأكون أنا مخطئ. واضح هذا؟ فهنا يعلمه القاضي، يقول هذا المقام ليس مقام ورع، فإن حلفت أنك لم تأخذ شيء، وإلا سنحكم عليك ونقضي عليك بأنك أخذت المبلغ. فهمت المسألة؟ فهنا يختار، إن شاء طريق الورع معناه يقبل الحكم على نفسه، وإن شاء أن يدفع عن نفسه إذا كان متأكد فيحلف أنه لم يأخذ شيء. أكمل. فإن لم يحلف حكم عليه بالنكول ولزمه الحق. نعم. أكيد. قال رحمه الله فصل. وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا. نعم، يرفع الخلاف في الدنيا ظاهرا، أما في حقيقة الأمر فما لا يجعل الحرام حلال ولا الحلال حرام. طيب، سيمثل المصنف لهذا، يقول لا يزيل الشيء عن صفته باطنا، يعني لو أن إنسان ادعى على إنسان دعوى باطلة وأتى بشهود وشهدوا له بالباطل، فأخذ هذا الحق، هل يصبح هذا الحق حلال له؟ الجواب لا، ما يكون حلال له. واضح المسألة؟ نعم. فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم فكالزنا؟ يعتبر هذا زنا إذا كان يعلم. حكم له بشهود زور أن هذه المرأة زوجة له، هل تصبح زوجة له بهذه؟ لا ما تصبح. طيب إن وطئ وهو يعلم أنه مبطل، إن وطئ يعتبر هذا الوطئ زنا. قال: وإن باع حنبلي مسروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفث. شافعي يعني حاكم أو قاضي شافعي ينفذ ذلك. يقول: إن باع حنبلي متروك التسمية، متروك التسمية عند الحنابلة يعتبر يجوز ولا ما يجوز في الزكاة إذا ترك عمدا طبعا، وإذا ترك سهوا يجوز؟ إذا ترك سهوا نعم تحل الذبيحة، هذا في الذكاء. وإن ترك عمدا ما تحل. يقول: إن باع الحنبلي ذبيحة متروكة التثنية عليها، يعني يقصد هنا متروكة بالعمد، أما بالسهو فإنها حلال. الآن الذبيحة متروكة التثنية عمدا، إيش تعتبر عند الحنبلي؟ إيش تعتبر؟ ميتة. عند من يشترط ويوجب التثنية تعتبر ميتة، أليس كذلك؟ طيب الآن هو بالنسبة له عنده هي ميتة، فذهب إلى قاض شافعي فحكم بصحتها. من يرى أن التسمية ليست واجبة إنما هي سنة، فما ذبح ولم يسمى عليه ليس ميتة. فهمت المسألة؟ طيب الآن هو عنده ميتة، كيف يبيع الميتة؟ بيع الميتة يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. يقول: إن باع الحنبلي، إن باع حنبلي متروك التسمية يعني عمدا، فحكم بصحة هذا البيع حاكم شافعي أو قاضي شافعي آخر، يقول نفذ ذلك. لكن نفذ ذلك يعني الحكم صحيح. ليش؟ لأن الذي أصدر هذا الحكم يعتقد صحة هذا البيع، ولأن الذبيحة عنده ليست ميتة. لكن هل يجوز لهذا الحنبلي أن يذهب إلى قاضي شافعي يبحث عنه حتى يحكم؟ لا، هذا ما يجوز. لكن إن صدر حكم، إن صدر حكم من قاضي بالجواز بصحة البيع، حتى ولو كان الذي يعني الذي فعل الفعل لا يرى الصحة، فيقول حكم القاضي مقدم. فهمت المسألة؟ لكن لا يصح للرجل أن يتعمد ذلك، أنه يأخذ يذهب إلى قاضي مخالف لما يعتقد هو ويذهب إليه كي يبيح له ذلك، هذا ما يجوز، تعمد هذا لا يصح. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: التحقيق في هذا أنه ليس للرجل أن يطلب من الإمام ما هو حرام عليه، فليس له أن يطلب أن يحكم له بشفعة أو ميراث وهو في حال طلبه يرى أن ذلك حرام عليه، أن ذلك حرام عليه، لأنه جمع بين طلب شيء وبين اعتقاد تحريمه. إذن كلامنا في من يعتقد تحريم شيء لا يذهب إلى قاضي ليبيحه له، هذا ما يصح. طيب أكمل يا شيخ. ومن قلد في صحة نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك. طيب من قلد عالما مجتهدا يعني في صحة النكاح، في صحة نكاح، النكاح مختلف فيه، صح هذا النكاح. ايش يعني قلد ذلك؟ يعني شخص مقلد فسأل عالما في نكاح مختلف فيه هل يجوز هذا العقد ولا ما يجوز، قال لا يجوز، فعقد بناء على هذه الفتوى، يصح عقد ولا ما يصح؟ يصح عقد. طيب قال: ولم يفارق يعني زوجته بتغيير اجتهاده أو بتغير اجتهاد هذا الذي أفتى. إذن شخص سأل العالم فأفتاه وقال هذا العقد صحيح وهو عقد مختلف فيه، فقال هذا عقد صحيح، واضح المثل، فقلده، صح عقده ولا ما صح؟ صح عقده. بعد العقد بسنة الإمام المجتهد هذا تغير اجتهاده فرأى أن هذا العقد باطل، هل يبطل؟ لا يبطل، ما تم خلاص لا يبطل. طيب قال: ولو يفارق زوجته يعني بتغير اجتهاده كالحكم بذلك، كالحكم بذلك. هذه مسألة ثانية. ما هي؟ يقول: كما أنه لو أن قاضيا حكم في مسألة بحكم معين، حكم مثلا في عقد من العقود بصحة العقد، يصح العقد ولا ما يصح؟ يصح. بعد سنة تغير اجتهاد القاضي وأصبح يحكم ببطلان هذا العقد، هل العقود الماضية التي حكم فيها تبطل؟ لا ما تبطل. فهمنا المسألة؟ أكمل يا شيخ. قال رحمه الله: فصل. وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إن كان مستثرا بشرط البينة في الكل. نعم، هذه الدعوى على الغائب، الدعوى على الميت في حقوق الآدميين بشرط. تصح أن تقام دعوى في حقوق الآدميين على ميت، هذا واحد، وعلى غير مكلف وغير مجنون، وعلى غائب غير موجود في البلد مسافر مسافة قصر، وكذا دون مسافة القصر، هذا الرابع، وكذا دونها إن كان مستترا، وكذا دونها إن كان مستترا، هذا الرابع، شخص موجود لكن مختفي ما يظهر، فهل تقام دعوى عليه؟ نعم، إذا كان تعمد الاستتار واختفى عن الناس والناس طالبوا بحقوق تقام الدعوى عليه غيابيا. قال: بشرط البينة في الكل، معناه أن القاضي سيحكم عليه هذا غيابيا بإيش؟ بالشهود. أما الإقرار لم يكن لأنه غير موجود. طيب النكول، هل سيحكم عليه بالنكول؟ لا، لأنه غير موجود، فأنت ما توجهت إليه يمين. إن ثبتت البينة يحكم عليه. طيب لكن إن حكم عليه غيابيا، إن حضر هو على بينته، فقد يحضر ويأتي بشهود أو ببينة أو أو يعني يثبت نقيض ما ادعي عليه، فإن جاء ينظر في دعواه مرة أخرى. أكمل يا شيخ. ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر. هذه يسمونها كتاب القاضي، مسألة كتاب القاضي إلى القاضي، هل يمكن لقاضي أن يكتب لقاض آخر؟ يكتب إيش؟ يعني يثبت عنده الحكم فيرسل، يكتب هذا الحكم ويسمع الشهود ويحكم، ثم يرسل إلى قاضي آخر لينفذ هذا الحكم اللي ثبت عنده هو. فهمت المسألة؟ نسميها مسألة كتاب القاضي إلى القاضي. قال المصنف: يصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق. طبعا الكلام هنا عن أي حق؟ حق أكتب عندها أي لآدمي، أي لآدمي، إلى قاض آخر معين أو غير معين. معين كان يكتب إلى من قاضي مدينة كذا إلى قاضي مدينة كذا فلان بن فلان، ثبت عندي الحق الفلاني بكذا فاحكم فاعمل به. أو غير معين كان يكتب إلى جميع قضاة المسلمين. طيب قال: أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما. يعني كتاب القاضي إلى القاضي، إذا كتب القاضي كتابا إلى قاض آخر يثبت فيه حكما معينا ويريد من القاضي الثاني أن ينفذ هذا الحكم. فهمت المسألة؟ طيب يقول: هذا الأمر يصح لكن بشروط. أشار إلى هذه الشروط. الشرط الأول قال لابد أن يكون في حقوق الآدميين، مش في حق من حقوق الله يطالبوا بمال أو كذا. الشرط الثاني أن يقرأ ذلك على عدلين. ما الذي يثبت عند القاضي الثاني أن هذا الكتاب من القاضي الأول؟ لابد من شهود، شاهدين يشهدان أن هذا الكتاب كتبه القاضي الفلاني. يقول: بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما. ويقول فيه: إن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق. فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل، أو فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به. فهمنا المسألة؟ إذا قاضي جاءه خطاب من قاض آخر يطالبه بأن يعمل فيه بحكم معين، هل يمتثل القاضي الثاني ولا لا؟ بس بشروط، يكون تكون هذا الحكم في حق من حقوق الآدميين مش في حقوق الله. والشيء الثاني لابد أن يثبت عنده أن هذا الكتاب هو من فلان بشاهدين. طيب انتقل بعد ذلك إلى القسمة، باب القسمة. ما هي القسمة؟ القسمة هي تمييز بعض الأنصباء، تمييز بعض الأنصباء. قبل ما نقرأ القسمة يعني نشرحها أو نمر عليها بسرعة باختصار. ما هي القسمة؟ القسمة إذا كان هناك شركاء، سواء كانوا اثنين أو كانوا أكثر من ذلك، شركاء في أرض أو شركاء في عمارة أو شركاء في غير ذلك من الأموال، فأراد أحدهما أن يقسم أو يفرز أو ينهي هذه الشراكة، كيف تنتهي هذه الشراكة؟ يمكن أن تنتهي بطريقتين: إما بطريق البيع، أن يباع هذا الشيء ويقتسم المال، ممكن هذا. طيب الطريقة الثانية أن يفرز هذا الشيء نفسه، يعني هذه الأرض مثلا تنقسم نصفين، نصفها لي ونصفها ونصفها له. طيب هي أصلا كانت نصف ونصف، أول كان نصف مشاع والآن نصف محدد، فهمنا الفرق؟ عمارة مثلا يمكن أن تقسم إلى أقسام، فأقول مثلا أنت تأخذ الدور الأول وأنا أخذ الدور الثاني، يمكن هذا. إذا إما أن تقسم ببيعها وقسمة قيمتها، أو تقسم عينها، وإما أن نقسم عينها. هذه القسمة إذا قسمنا العين، الآن نتكلم عن قسمة العين فقط، إذا أردنا قسمة العين عندنا ثلاث حالات. إما أن تكون هذه العين يمكن قسمتها لكن بضرر، بضرر على الاثنين أو ضرر على أحدهما، واضح؟ هناك ضرر. ما هو الضرر؟ يعني مثلا يكون هذا الأرض اللي مختلفين فيها أرض صغيرة جدا، إن قسمت لا ننتفع بها، أنا لا أستطيع أن أنتفع بها ولا شريك ينتفع بها، فقسمتها ضرر ولا ما هو ضرر؟ ضرر، واضح هذا؟ في قسمة الضرر يشترط رضا الأطراف جميعا، ولا نقسمها ونضرهم بدون رضاهم، أو نقسمها ونضر طرف بدون رضاه؟ نقول لا، لابد من الرضا. إذا ما دام في ضرر نشترط إيش؟ الرضا، رضا الطرفين، فهمنا هذا؟ فإذا اشترطنا الرضا سمينا هذه القسمة قسمة تراض. ليش قسمة تراضي؟ لأنها مبنية على الرضا. ليش مبنية على الرضا؟ لأن فيها ضرر، وما يمكن أن نضر أحد بدون رضا. إن رضي على نفسه الضرر أهل المسائل، أما ما يرضى على نفسه الضرر نضره غصبا عنه، لا. فهمنا المسألة هذه؟ إذا قسمة التراضي دخلت في ماذا؟ فيما فيه ضرر. طيب هب أن هذه القسمة إذا جينا نقسم هذا الشيء المشترك ما يتساوى أجزاؤه، لا تتساوى، فإذا قسمناه ينقسم بطريقة كالتالي: نحتاج فيها أن نعطي جزء من هذا الشيء للأول والجزء الثاني للثاني ونعوضه مبلغ من المال. من الذي يدفع المال؟ ها؟ الطرف الآخر. فيعني نقول إذا أنت تأخذ هذا الجزء، وأنت تأخذ هذا الجزء الأفضل وتدفع مقابل ما الزيادة اللي عندك مبلغ للطرف الثاني. طيب هذه القسمة نسميها، هذه القسمة نسميها إيش؟ نقول هذه القسمة دخلها رد العوض. إذا في الصورة الأولى كان عندنا قسمة فيها ضرر، فقلنا ما دام فيها ضرر إذا هي تكون قسمة تراضي. الصورة الثانية إذا كان في القسمة رد عوض للطرف الآخر، رد عوض نسميها قسمة تراضي ولا إجبار هذه؟ ها؟ ما دام فيه، لا ما إيه، ما دام فيه رد عوض كيف نجبر؟ ما نستطيع نجبر شخص نقول تعال يا فلان أنت تأخذ هذا الجزء وتدفع 1000 ريال للثاني. ما دام في دفع عوض لابد من التراضي، فهمنا المسألة؟ إذا قسمة التراضي تدخل في ماذا؟ في صورتين: فيما في قسمته ضرر، أو فيما يدخله رد العوض. فهذا يحتاج إلى تراضي من الطرفين، وهذه القسمة اللي هي قسمة التراضي تشبه البيع، نعتبرها بيع في الحقيقة، بيع ما دام سيدفع جزء أو سيتحمل الضرر إذن هي مثل البيع. واضح هذا الكلام يا شايف؟ طيب الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن نقسم هذا الشيء وقسمته لا نحتاج فيه إلى دفع عوض ولا يكون فيه ضرر على أحد. فهذه القسمة التي انتفى فيها العوض وانتفى فيها الضرر تكون قسمة إجبار، يعني لو أن أحد الأطراف قال ما أبغى لا نستأذنه، يقسم غصبا عنه. أنتم معايا يا مشايخ ولا لا؟ طيب لنفرض أن هؤلاء شركاء في 100 كيس رز، كيف نقسمها؟ 50-50 فيها ضرر؟ فيها رد عوض؟ فهمنا الكلام؟ فلو قال أحدهما لا أنا ماني موافق على هذا القسم، وش نقول؟ نقول هذه قسمة إجبار، لا يشترط رضاك. إذا قسمة الإجبار هل هي بيع في حكم البيع في معنى البيع؟ لا، هي إفراز حصة فقط وليست بيعا، ولذلك ليس فيها تراضي وإنما هي بالإجبار. طيب الآن اقرأ علينا يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: وهي نوعان، قسمة تراض وقسمة إجبار. طيب عرفنا قسمة التراضي فين؟ قسمة تراض اكتب عندها فيما فيه ضرر أو رد عوض، والإجبار فيما ليس فيه ضرر ولا رد عوض. واضح الكلام؟ أكمل الآن. فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة. لاحظت، يقول لابد من الرضا، متى؟ إذا كان في القسمة ضرر ينقص القيمة. مثل ماذا؟ قال كحمام ودور صغار، يقصد بهذا انه حمام، اذا قسم الحمام ما يستفاد منه، ما يصبح حمام لا لهذا ولا لذاك، اذا فيه ضرر. او دار صغيرة، غرفة صغيرة لو قسمناها ما تصبح شيء، ما تنفع لأحد، يعني فيها ضرر يمكن يستفيد منها استفادة اقل من اول. او شجر مفرد يعني بدون ارض، او حيوان ما نستطيع نقسم الحيوان، يعني اذا قسمنا الحيوان حتى لو كان عدد، يعني لو كان عنده 100 رأس قسمة 100 رأس 50 هنا ما هي مثل 50 هنا، الغنم ما يتساوى. وحيث تراضيا صحت، يقول وكانت بيعا يثبت فيها، أي في هذه القسمة ما يثبت فيه يعني في البيع من الأحكام. واضح يا مشايخ؟ ما الذي يثبت في البيع من الأحكام؟ يقصد يدخله يعني خيار الشرط، خيار المجلس والغبن إلى آخره. واضح هذا؟ معناه لو سوينا قسمة تراضي في المجلس له أن ينقض إذا وافق، أليس كذلك؟ ويمكن أن يشترط على الثاني خيار شرط مدة أيام، لأنه قسمة التراضي مثل البيع، تأخذ أحكام البيع. طيب، قال المصنف وإن لم يتراضيا فدعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك، أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما، أجبر إن امتنع، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن. هذا هو الحل في مسألة ما فيه ضرر. إذا كان فيه ضرر قلنا لابد في القسمة من تراضي ولا لا؟ طيب ما رضي، إيش الحل؟ كيف نحل المشكلة؟ ببيع العين، تباع العين وتقسم القيمة بينهم، هذا هو الحل. فإن أبى أحدهما، هنا الآن نجبره على البيع، لكن ما نستطيع أن نجبره على الضرر ولا نستطيع أن نجبره على إيش؟ على دفع العوض. طيب أتمنى. ولا إجبار في قسمة المنافع. نعم، قسمة المنافع، قسمة المنافع مثل المكان، مثل مكان واحد فينتفع به هذا يوم وذاك يوم، هذا يوم وهذا يوم، فهل نجبر في هذه القسمة ونقول لفلان أنت يا فلان تأخذ اليوم وغدا هو؟ يقول هذه القسمة وهي قسمة المنافع كذلك لا يمكن فيها الإجبار، لابد من التراضي. ليش لابد من التراضي؟ أليست قسمة اليوم ويوم يعني عدل ما فيها ظلم؟ الجواب ظاهره أنه عدل، لكن سنأتي إلى قضية ثانية. طيب إذا جينا نقول يوم ويوم، من الذي يأخذ اليوم الأول ومن يأخذ اليوم الثاني؟ اللي سيأخذ اليوم الأول يمكن يكون هو المستفيد، كذلك لو كانت القسمة بالشهر، الشهر الأول لفلان والشهر الثاني لفلان، من الذي سيأخذ الشهر الأول؟ اللي يأخذ الشهر الأول قد يكون هو المستفيد. إذا باختصار قسمة المنافع لا يدخلها الإجبار، إذن هي قسمة تراضي كذلك. أكمل. فإن اقتسماها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله، أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت، صح جائزا ولكل الرجوع. قال صح إذا اقتسموها، انتبهوا، بالزمن، يصح ولا ما يصح؟ الجواب يصح، لكن قال جائزا، صح جائزا. جائزا تخرج ماذا؟ يعني غير لازم، اكتب عندها جائزا غير لازم، أي غير لازم. وقوله ولكل الرجوع هو تفسير لقوله جائزا. إذن تصح هذا، تصح هذه القسمة بالزمن، لكن لا تكون ملزمة. فهمت المسألة؟ ما تكون ملزمة، يمكن أن يقسم يوم ويوم ويوم ويوم، بعدين بعد ذلك في أي يوم يأتي واحد يقول لا أنا ما أبغى هذه القسمة، له ذلك لأنها غير لازمة. أكمل يا شيخ. فصل. النوع الثاني قسمة إجبار، وهي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، وتتأتى في كل مكيل وموزون، وفي دار كبيرة وأرض واسعة، ويدخل الشجر تبعا. تبعا للأرض يعني. إذن يمكن نتصور قسمة الإجبار في المكيلات نقسمها بالكيل، الموزونات نقسمها بالوزن، الدار الكبيرة تنقسم بالأجزاء، هذا يأخذ دور، كل واحد يأخذ نصف دور تقسم. الأرض الواسعة يمكن أن تقسم كذلك بالأجزاء، نقسمها نصفين، والشجر يدخل تبعا للأرض، من أخذ القطعة الشمالية مثلا يأخذها بشجرها. قال وهذا النوع ليس بيعا، ما هو بيع، إذن هو إيش؟ هو إفراز نصيب. نعم. فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع. نعم، لأنها قسمة إجبار، لو امتنع نلغمه على القسمة، لكن في التراضي ما نستطيع أن نلغمه، فنلجأ إلى إيش؟ إلى بيع العين على الغير وأخذ المال وتوزيعه. الآن سيتكلم عن القاتل، من هو الذي سيقوم بهذه القسمة؟ إما أن يتفق فيما بينهم على تعيين قاتل، ممكن هذه صورة. الصورة الثانية أن يعين القاضي لهم قاتلا. الصورة الثالثة هم يتفق الاثنان على تعيين قاسم، يعني إما أن يقسم بأنفسهم ما يجيب قاسم أصلا، يتفقوا بينهم أو يجيبوا قاسم أو يلجأ إلى القاضي، والقاضي هو الذي يعين قاسم. واضح هذا الكلام؟ هي أكمل الآن. ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بينهما، ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه، يعني لا يكون القاسم كافر ولا فاسق ولا يكون صغير ولا مجنون. ونشترط شرط رابع، رقموا شروط القاسم ومعرفته بالقسمة. هذا الشرط الرابع. إذا يشترط في القاسم إيش؟ أربعة شروط رقمتوها، تفضل أكمل. وأجرته بينهما على قدر أملاكهما. طيب، أجرة القاسم من يدفعها؟ يدفعها هؤلاء الملاك على قدر الملك، إذا كان يملك النصف كل واحد يملك النصف معناته يدفع من الأجرة النصف. طيب يا شيخ، وإن تقاسما بالقرعة جاز، ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رد أو ضرر. نعم، إذا تقاسما بطريق القرعة يجوز هذا وتلزم، بمجرد أن تخرج القرعة على فلان تلزم، ما معنى تلزم؟ ما يستطيع الطرف الثاني نقض القسمة. طيب، مدام ترابط. طيب لو فيما فيه رد أو فيه ضرر، هذه قسمة إيش؟ تراضي. نقول ولو كان قسمة تراضي ما دام إنه رضي بذلك. نعم. طيب أكمل يا شيخ. وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق. خيره يعني قال له اختر، إما هذا الجزء إما هذا الجزء، واحد يقسم والثاني يختار، اختر هذا أو ذاك، فإن اختار فقال لزمت بالتفرق. نعم، كل هذه صور للتقسيم. طيب أكمل يا شيخ. وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهلة خير بين فسخ أو إمساك ويأخذ الأرش. إذن إذا قسموا قسمة ثم ظهر في نصيب أحدهما عيب وهو يجهل هذا العيب يقال يخير، لكن لو كان يعلم بالعيب معناه رضي فلا يخير، لكن إن جهل العيب خير بين الفسخ، فسخ القسمة كلها، وبين أن يمسك حصته ويأخذ أرش مقابل النقص. طيب هذه صورة أولى. الصورة الثانية، إن غبن غبنا فاحشا تبطل القسمة. غبن غبنا فاحشا، لما قسمنا انظلم، هو ظلم كثير، ما قسمت الأرض بالنصف، لا قسمت ثلث وثلثان، فهذا يعني غبن فاحش. طيب الصورة الثالثة، وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت. إذا حصل خلاف في بعض الأجزاء المقسومة، يعني بعد ما قسم الأرض نصفين كلهم اختلف، قال لا الشمالية لي أنا والثاني يقول بل لي أنا، يقول يحلفاني وتنقض القسمة، تلغى هذه القسمة. نعم. وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت. إذا حصلت القسمة للأرض، لنفرض أن الأرض على شارع واحد فقسمت بطريقة غريبة، الجزء الذي على الشارع لشخص والجزء الداخلي لشخص آخر، هذا معناه حصلت الطريق في حصة أحدهما اللي هو على الشارع ولا منفذ للآخر اللي هو داخل، يقول تبطل هذه القسمة، لأنه معناه أن هذه القسمة ليست صحيحة. نعم. قال رحمه الله باب الدعاوى والبينات. نعم. لا تصح الدعوى إلا من جائز التصرف. نعم، وهو الحر المكلف الرشيد، غير ذلك لا. نعم. وإن تداعى عينا لم تخل من أربعة أحوال. طيب، الحالة الأولى أحدها ألا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة. نعم، إذا كانت العين التي حصل فيها التي تداعي فيها واختلف فيها ليست بيد أحد منهما، لا هي تحت يد الأول ولا يد الثاني، وليس هناك ظاهر نعتمد عليه، يعني شيء نرجح به أنها للأول أو أنها للثاني، وليس هناك بينة يعني ما في شهود، فما الحل؟ الحل قال يتحالفان ويتناصفانها، فهمنا؟ إذا ما دام أنها ليست في يد أحد منهم وما في مرجح، ماذا سنعمل؟ وكل يدعيها نقسمها بينهم بالنصف بعد الحلف، يحلفان ويأخذانها بالنصف. لكن إن وجد ظاهر لأحدهما عمل به، كما لو تنازع الزوجان مثلا في أثاث البيت، فما يصلح للرجل للرجل، وما يصلح للمرأة للمرأة، وما يصلح لهما يتحالفان. إن لم يحلف قضي عليه بالنكول ولو أقام بينه. معنى هذا الآن العين في يد الأول، تنازع أرضا أو نقول تنازع مثلا سيارة في يد أحدهما، واحد فيهم عنده مفتاح السيارة وعنده السيارة موجودة في بيته، طيب تنازع أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه، فهي له بيمينه، إذا حلف قال هذه سيارتي وحلف على ذلك هي له. يقول فإن لم يحلف ونال أحلف أن هذه سيارتك، قال لا ما أحلف، السيارة عندي في الحوش ولكن ما أحلف. فإن لم يحلف قضي عليه بالنكول، معناه السيارة ليست لك سنعطيها للثاني. قال المصنف ولو أقام بينه، يعني لو رفض قال ما أحلف لكن أجيب شهود، نقول ما نقبل، لابد أن تحلف. فهمت المسألة؟ ما يكفي الشهود. ليش ما يكفي الشهود؟ يقول لجواز أن يكون مستند الشهود رؤية التصرف، شايفين أنه يتصرف في السيارة فشاهدوا له، لكن ما عنده شهود يثبتون شراءها، فيقول ما يكفي، لابد أن يحلف وإلا يقضى عليه بالنكول. الحالة الثالث أن تكون بيديهما كشيء كل منفك ببعضه فيتحالفان ويتناصفان. واضح هذا، إذا كانت في يدي في يد الاثنين تحت أيديهما جميعا تكون هي أشبه بإيش؟ الحالة الأولى أن العين ليست تحت يد واحد منهم، فإذا يتحالفان ويتناصفان. طيب لكن إن وجد مرجح نعمل بالمرجح. قال فإن قويت يد أحدهما كحيوان واحد سائقه والآخر راكبه، سائق له يعني يقود، يعني ماسك بزمامه مثلا ويمشي يجره، والثاني راكب، فالأقوى من الراكب أقوى. طيب أو قميص اختلف في قميص، واحد آخذ بكمه والثاني لابس للقميص، من الأقوى؟ اللابس، فتكون له بيمينه. إذا نقول إيش؟ إذا كانت تحت أيديهما وبدون مرجح فتكون بالنصف بينهم بعد الحلف، وإن كان هناك مرجح نعمل بالترجيح. قال وإن تنازع صانعان في آلة دكانهما فآلة كل صنعة لصانعها. نعم، يعني مثل لو اشترك نجار وحداد في دكان واحد، فهناك آلة للنجارة وآلات للحدادة، وتنازعا فنعطي كل واحد الآلة التي تناسب صنعته، هذا يعتبر مرجح أكمل. فإن كان لكل ومتى كان لأحدهما بينة فالعين له. نعم، إذا جاء الشهود فالشهود مقدمون. نعم، فإن كان لكل منهما بينة به وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطتا. اللحظة، إذا ما كان هناك شهود لكن إذا وجد شهود لأحد الطرفين فالعين له هو، إن أحضر كل من الطرفين شهودا هنا ماذا نفعل؟ نقول الآن بينتين تعارضت فتتساقط، هذا أحضر شاهد شاهدين وهذا أحضر شاهدين، إذا كلاهما كأنه لم يحضر شيء. يقول تعارضتا وتساقطتا، طيب إذا أسقطنا الشهود نلجأ لإيش؟ نلجأ للصورة الأولى، ما هي؟ أن يتحالف ويتناصف. طيب قال المصنف فيتحالف، اسمعوني الآن، قال فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما ويقترعان فيما عداه، هذه زيادة. إذن فيتحالفان ويتناصفان ما بأيديهما، نحن الآن نتكلم عن إيش؟ نتكلم عن أي شيء؟ إذا كانت العين تحت يد الاثنين وكلهم أحضر بينة، يقول فما كان تحت أيديهما يتحالفان ويتناصفان. واضح الإشكال فيما سيأتي. قال ويقترعان فيما عداه، يقترعان في إيش؟ فيما ليس فيما عداه، أي ليس في أيديهما، تحت يد شخص آخر. طيب هذا غريب، ليش يقترعون؟ يقترعون يعني يقيمون قرعة، فمن خرجت له القرعة فهو له بيمينه. هذه المسألة يعني تشبه ما سبق، ليش ما نقول يتحالفان ويتناصفان ما تحت أيديهما وما ليس تحت أيديهما؟ فهمت المسألة؟ ولذلك يقول عثمان بن قايد النجدي في حاشية المنتهى قال هذا على قول ضعيف، والصحيح ما قدمه في الحال الأولى من أنهما يتحالفان ويتناصفانها. واضح المسألة؟ طيب من فين جاءت هذه المسألة؟ هذه المسألة ذكر الحجاوي في الإقناع في الكشاف، في الكشاف قال وأصله مبني على رواية صالح وحنبل، يعني جاءت هذه الرواية فأخذوا هذه الرواية واعتبروها معتمدة، لكن هذه الرواية تناقض ما سبق، تناقض ما سبق. فالظاهر الصواب في هذا أنهم يتحالفان ويتناصفان، ما تحت اليد وما ليس تحت اليد. طيب أكمل يا شيخنا. وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج، وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل. طيب هذا في الحاشية الجزء الخامس 329، حاشية عثمان بن قايد على المنتهى. طيب يقول وإن كانت العين بيد أحدهما فهو داخل والآخر خارج، وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل. صورة ذلك إيش؟ الآن إحنا مثلنا بسيارة، قلنا السيارة تحت يد الأول مثلا، والثاني يطالب بالسيارة وليست تحت يده، واضح هذا. قال وإن كانت العين يعني السيارة في هذا المثال بيد أحدهما، ماذا نسمي من كانت السيارة تحت يده؟ داخل، والآخر خارج. الآن في هذا المثال كلاهما أحضر بينة، اللي عنده السيارة جاب شهود أن السيارة له، واللي ما هو عنده السيارة ليس تحت يده أتى بشهود أن السيارة له. فهمنا المسألة؟ أصبح الآن عندنا بينتان، تعارض بين بينتين، بين بينة الداخل وبين بينة الخارج، فأي البينتين تقدم، بينة الداخل والبينة الخارج؟ قال المصنف وبينة الخارج مقدمة على بينة الداخل، وعنده شهود أضعف من من اللي عنده شهود وما عنده السيارة. فهمت المسألة؟ وهذا خلاف للجمهور. اكتب عندها وعنه تقدم، عنه يعني عن الإمام أحمد رواية ثانية، وعنه تقدم بينة الداخل وفاقا للجمهور. إذا الرواية الثانية توافق الجمهور إنه تقدم بينة الداخل مش الخارج. ليش هذا الخلاف؟ ما هو منشأه؟ منشأه كالتالي: الجمهور يقولون أن الداخل يتقوى جانبه باثنين، عنده بينة تساوي بينة الخارج، وعنده اليد كذلك. فهمتوا المسألة؟ ويقول الآن افرض أنه لو افترضنا جدلا أننا ألغينا، لو أسقطنا البينتين تساقطت، قلنا تعارض البينتين فأسقطنا الأولى والثانية، إيش صار؟ الداخل يمتاز بإيش؟ باليد. فهمت المثل؟ لكن رواية الإمام أحمد اللي هي المعتمدة في المذهب ينظرون من زاوية أخرى، يقولون لا، الداخل عنده بينة، بينة الداخل كأنه اعتمد الأصل، والخارج عنده زيادة علم وناقل عن الأصل. كيف؟ ألا يمكن أن يكون الشهود الذين يشهدون للداخل، فاهمين من الداخل ولا لا؟ أيه اللي تحت يد العين. ألا يمكن أن الشهود الداخل يشهدون بالأصل ثم بعد ذلك باعها، فهمتوا؟ باعها للخارج، فيكون في هذه الحالة شهود الداخل شهدوا بالقديم، يشهدون على ملك قديم، وشهود الخارج يشهدون على ملك حديث. فهمتوا المثل؟ هذا هو تعليلهم. طيب أكمل يا شيخ. لكن لو أقام الخارج بينة أنها ملكه والداخل بينة أنه اشتراها منه قدمت بينته، يعني الداخل، يعني الداخل هنا هذا غير أنه اشتراها منه قدمت بينته، صار العكس. فهمت؟ قد تكون العين أصلا كانت عند الخارج وباعها على الداخل، وبعد ما باعها راح جاب الشهود اللي شهدوا على العقد الأول، ويريد أن ينتزع هذه السلعة وهذه العين بعد أن باعها بشهود الشراء الأول. فهمت المسألة؟ طبعا إذا ظهر شيء من هذا عملنا به، لكن نقول لو ما ظهر عندنا شيء إلا أنه هذا عنده شهود وهذا عنده، هذا يشهد أن هذه ملكه وهؤلاء يشهدون أن هذه ملكه، وهذا العين تحت يده وذاك العين ليست تحت يده، فنقدم بينة من؟ المذهب قال إيش؟ الخارج، والرواية الثانية الداخل. طيب أثنيش. قدمت بينته هنا بما معها من زيادة العلم. زيادة العلم. نعم. أو أقام أحدهما بينة أنه اشتراها من فلان وأقام الآخر بينة كذلك عمل بأسبقهما تاريخا. كيف اشتراها من فلان؟ فلان يقصدون هنا فلان يعني شخص ثالث. فهمتوا؟ أي شخص ثالث. صورة ذلك، الأول يقول أنا عندي شهود يشهدون أني اشتريتها من زيد، والثاني يقول أنا عندي شهود يشهدون أني اشتريتها من زيد. فنراعي هنا إيش؟ التاريخ. فالذي اشترى أول هو المالك، واللي اشترى ثاني لا، لأنه عقده باطل. فهمتوا؟ أنه زيد هذا يتصور يمكن أنه زيد يبيعها على الأول ثم يبيع على الثاني، بيعه على الثاني صحيح ولا باطل؟ باطل، لأنه باع ما لا يملك. طيب يا شيخ أكمل. الرابع أن تكون بيد ثالث، فإن ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا، فإنك لا أخذاها منه مع بدلهما. مع بدلها. طيب الآن وقفوا هنا لأن نحتاج نشرح هذا. الحالة الرابعة أن تكون بيد ثالث، يعني مر معنا أن العين ليست تحت يد أحد منهم، ومر معنا أن العين تحت يد الاثنين، ومر معنا أن العين تحت يد مين؟ واحد منهم. والآن الرابعة أن تكون العين في يد طرف ثالث. يقول فإن ادعاها لنفسه الطرف الثالث حلف لكل واحد من الاثنين يمينا، لأن اثنين يطالبون، كل واحد يطالب بالعين، فيش يحلف للأول أنها ليست له بل هي لي، يحلف الثاني ويأخذها. قال فإن نكل، من هو الذي نكل؟ الثالث، وقال ما أحلف. أخذاها، من هم اللي أخذاها؟ المدعيان المتداعية. أخذاها منه مع بدلها. كيف مع بدلها؟ يعني يأخذان منه العين ويأخذان مثل العين إن كانت مثلية، أو قيمة العين إن كانت متقومة. كيف هذا؟ الآن لاحظوا، الآن الثالث هذا كم مدعين عليه؟ اثنين. فالأول يقول له أنا أطالبك بالعين، فقال لا لا لا لا أقر بذلك، طلب منه اليمين، طبعا ما في بينة، طلب منه اليمين فقال لا أحلف. لما قال لا أحلف ألا يقضى عليه بالنكول لهذا الأول؟ نعم. فجاء الثاني برضه، الثاني قال وأنا أدعي، هيا أحلف، قال ما أحلف. لما ما حلف إيش قضينا عليه؟ أيضا بالنكول للثاني، إذا يحكم عليه كأنه مرتين، لهذا إذا يلزمه العين ومثلها. فهمت المسألة؟ طيب يقول فإنك لأخذاها منه مع بدلها. انتبه. طيب إذا أخذ العين وأخذ بدلها معه، هم الآن بينهم نزاع، كل منهم يطالب بالعين، من فيهم يأخذ العين ومن منهم يأخذ البدل؟ فنحل المشكلة هذه بإيش؟ بالقرآن. قال واقترع عليها، واضح هذا الكلام. قال وإن أقر بها، هذه مسألة جديدة الآن، وإن أقر هذا الثالث، وإن أقر الثالث بها لهما اقتسماها. لكن لو يعني الثالث الآن صورة جديدة، طالباه فقال نعم أنا أقر أن هذه العين لكم خذوها، يقول اقتسماها يعني نصفين، وحلف لكل واحد يمينا. من هو اللي يحلف؟ الثالث. ليش يحلف يمين؟ الآن انتبهوا، الأول يطالبه بعين كاملة لكن أخذ كم؟ أخذ نصف، والثاني يطالبه بعين كاملة وأخذ كم؟ النصف. فكأن الأول يطالب بالنصف الثاني، والثاني يطالب أيضا بالنصف الثاني، فيحلف لهذا إنه والله ليس لك شيء غير هذا، ويحلف لهذا، إذن يعني يحلف عن هذا النصف الذي لم إيش؟ لم يأخذه. الكلام واضح ولا لا؟ طيب قال وحلف لكل يمينا يعني واحدا، وحلف كل واحد منهما من الاثنين المتداعين هؤلاء، وحلف كل منهما لصاحبه على النصف المحكوم له به. افهموا الكلام يا أخوان. الآن هذه عين واحدة، عين طرف ثالث، أنا الطرف الثالث، وجاءني هذان الاثنان وقالوا إنه هذه العين اللي عندك هي لنا، فأنا أقريت قلت نعم هي لكم خذوها. أخذوها، كيف يفعلون إذا أخذوها؟ فيقتسمانها نصفين، صح ولا لا؟ وأحلف لهم إنه ما لهم إلا هذه العين، ما لهم عين بدلها. طيب الآن لما اقتسماها، الأول أخذ النصف والثاني أخذ النصف الثاني، الأول أخذ النصف ويطالب بالثاني، أليس كذلك؟ فإذا من أخذ الثاني يحلف للأول أنه لا يستحق، فهمتم؟ والأول يحلف للثاني أنه لا يستحق إلا هذا النصف. واضح الكلام. قال وحلف كل منهما لصاحبه على النصف المحكوم له به. وإن قال الآن هذه الصورة الثالثة يا مشايخ، يقول وإن قال هي لأحدهما وأجهله، هذه الصورة الثالثة، قلت أنا هي لهم هذه العين لواحد فيهم لكن أنا لا أعرفه وأجهله، فصدقاه قالوا فعلا أنت صادق، لم يحلف لا أحلف أنا، خلاص يأخذ العين ويتصرف بإقسمانها بينها بينهما، يقول لم يحلف، وإلا لكن إذا ما صدقوا قلت أنا ما أعرف هي لمين، أنا أعرف أن الواحد منكم لكن من هو لا أعرفه، فإن لم يصدقاني يعني حلف يمينا واحدة، أحلف يمين واحدة وأقول والله أنا هذه العين لكم لكن لا أعرف لمن، حلف يمينا واحدة ويقرع بينهما في فمن قرع حلف وأخذها، يعني هذه العين يقرع بينهما يأخذانها، ويقرع بينهما فمن حلف يأخذها. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين كتاب الشهادات. نعم، الشهادات جمع شهادة، وهي الإخبار بما علمه بلفظ خاص، بلفظ خاص، وهو قول أشهد مثلا. طيب، قال المصنف تحمل الشهادة في حقوق الآدمي، تحمل الشهادة، تحمل الشهادة، تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية. بدأ ببيان حكمها، قال تحمل الشهادة فرض كفاية لكن أداؤها فرض عين. ما هو تحمل الشهادة؟ تحمل الشهادة يعني سماعها، هذا فرض كفاية، فإذا قام به البعض سقط عن الباقي، لكن كل الناس يمتنعون عن تحمل الشهادة معناه تضيع الحقوق. ثم قال وأداؤها فرض عين، إذا من تحمل الشهادة يعني سمع حضر العقد وشاف البيع والشراء والرضا وكذا، يصبح بعد ذلك أداؤها عند القاضي فرض عين، يجب عليه أن يؤديها إذا طلب منه ذلك. قال ومتى، ومتى تحملها وجبت كتابتها، يعني من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، إذا تحملها يقول يجب كتابتها، والأصل أنه يجب كتابتها إذا كان يغلب على الظن نسيانها، فيكتبها حتى يتذكر ما هي الشهادة التي تحملها. قال ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها، على الشهادة لا يأخذ الأجرة ولا يأخذ جعل مبلغ عليها، ليش؟ لأنها فرض كفاية، فرض كفاية ما تأخذ عليها الأموال. نعم، لكن إن عجز عن المشي أو تأذى به فله أخذ أجرة، أجرة مركوب، أجرة المركوب يأخذها، ليش؟ لأن هذا أجرة المركوب ليس مال له، لا يعتبر أجرة، أجرة المركوب لدفع الضرر عنه، لأن أداء الشهادة عليه إذا قلنا أنها واجبة لكن لا يجب عليه أن ينفق من ماله وأن يضر نفسه، لا، فهنا يأخذ تكاليف الشهادة، نعم، لكن لا يأخذ مبلغ له مقابل الشهادة. نعم. ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان، ولا ضمان على كاتمها. ما معنى كتم الشهادة؟ حرام، وقلنا أداءها فرض عين، لكن لو أنه كتم الشهادة فتسبب ذلك في ضياع حقوق، هل يضمن من ضاع حقه بسبب كتمانه الشهادة؟ فهمت المسألة؟ إذن قال ولا ضمان، يعني اكتب عندها على كاتمها مع الإثم، هل يأثم؟ نعم يأثم، لكن يضمن؟ لا. فهمت المسألة؟ عنده يعني الحق لا يثبت إلا بشهادته، فلم يشهد رفض الشهادة يأثم؟ نعم يأثم، لكن هل يطالب هو بضمان الأموال التي ضاعت بسبب عدم شهادته؟ لا، يقول لا. أكمل. ويجب الإشهاد في عقد النكاح خاصة ويسن في كل عقد سواه. نعم، ومر معنا أن الشهادة في عقد النكاح شرط من شروط صحة النكاح. نعم. ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه إما برؤية أو سماع. إذن لا يجوز له أن يشهد بالجهل، يشهد بالعلم. كيف يثبت العلم؟ إما رؤية، يكون رأى بعينه ما يشهد عليه، أو سمع، سمع إيش؟ سمع المشهود عليهم وهم يتكلمون. إذا كان الأمر يحتاج إلى رؤية فلا تكون الشهادة إلا بعد رؤية، إذا كان يعتمد على السماع فلا بد من إيش؟ من السماع. نعم، وهناك أشياء طبعا تثبت لما نقول بالسماع، يعني السماع المشهود عليه، أنا أشهد أني سمعت فلان يقر على نفسه بكذا، هذا هو سماع. طيب هل يمكن أن تثبت الشهادة بالاستفاضة بالشهرة؟ يقولون نعم تثبت الشهادة بالاستفاضة في أمور معينة مثل النسب، مثل الموت، هذه الأشياء، مثل النكاح تثبت بالاستفاضة للشهرة، أشهد أن فلان زوجي لفلانة وفلانة بنت لفلان، أنا ما حضرت الولادة لكن استفاض هذا بين الناس. نعم. طيب أكمل. ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة، طويلة يعني ما هي قصيرة، تقول أنه سينبني عليه هذا الحكم يتصرف فيه مدة طويلة. نعم. كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة فله أن يشهد له بالملك. واضح هذا؟ لاحظوا ما شاهد العقد، عقد الشراء، لكن شاهد تصرفه مدة طويلة، هل له أن يشهد بالملك؟ نعم يشهد بالملك. طيب لكن إن رآه يتصرف في ذلك مدة قصيرة لا ما يشهد بالملك، قد يكون وكيل، قد يكون أجير، ما في مدة بالعرف فيشهد. يقول المصنف لكن الورع لا يشهد بالملك وإنما يشهد باليد والتصرف. كيف؟ الورع لا يقول، لا يقول أشهد أن فلان يملك هذه الدار، لكن يشهد، يقول أشهد أن فلان يده على هذه الدار وأشهد أنه كان يتصرف فيها، هذا هو الورع. أكمل يا شيخ. فصل. وإن شهد أنه طلق من نسائه واحدة ونسي عينها لم تقبل. ما تقبل الشهادة لأنها لم يتعين المشهود عليه، فلا يقبل هذه الشهادة، ما نقبلها. نعم. ولو شهد أحدهما أنه أقر له بألف والآخر أنه أقر له بألفين كملت بألف. كملت بالألف إيش يعني؟ يعني معناه أنه الآن اللي ثبت كم؟ الألف ثبتت، لأن الأول بألف، الشاهد الأول شاهد بألف، الثاني شاهد بألفين، معناه في ألف ثبتت كملت فيها البينة، لكن الثانية نحتاج إلى شاهد آخر، الألف الثانية تحتاج إلى شاهد آخر أو يمين المدعي ويمكن تثبت الألف الثانية. قال وله أن يحلف على الألف الآخر مع شاهده ويستحقه. واضح هذا. طيب أكمل. وإن شهد أن عليه ألفا لزيد. انتبهوا، انتبهوا، حطوا هذه الجملة بين قوسين، أن عليه ألفا لزيد، ضعوها بين قوسين. شهد أن عليه ألف لزيد وقال أحدهما قضاه بعضه، قال تبطل الشهادة، بطلت الشهادة. ليش بطلت الشهادة؟ لأن هذه الشهادة فيها تناقض. كيف؟ كيف يقول أنا أشهد أنه أن عليه ألف، أنه في ألف تلزمه، لكن قضاه بعضه، قضاه بعضه، قوله قضاء بعضه معنى الألف ما تلزمه، يقول هذا الكلام فيه تناقض لا يقبل. بخلاف الصورة الثانية، وإن شهد، افتح القوس الآن، أنه أقرضه ألفا، أغلق القوس، من هذه الجملة التي عليها مدار الحكم، ثم قال أحدهما قضاه نصفه صحة الشهادة. إيش الفرق؟ لما أقول أنا أشهد أن فلان أقرض فلان ألف وسدد خمسمية، كلام متناقض ولا مقبول؟ مقبول. ولو قلت بل أكثر من هذا، لو قلت فلان أقرض فلان ألف أشهد بهذا ورد له ألف خمسمية، إيش المشكلة؟ ما في تناقض. لكن يقول أنه أنا أشهد أن فلان تلزمه ألف لكن سدد بعضه، كيف تلزمه؟ إذا ما تلزمه. هذا التناقض الذي رد الأولى وصحها الصورة الثانية. أكمل يا شيخ. ولا يحل، ولا يحل لمن تحمل شهادة بحق وأخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به. فهمت المسألة؟ يعني هذا الشاهد شهد القرض لكن ما شهد السداد، وسمع عن طريق عدل، أخبره عدل أنه شاهد السداد، هل له أن يشهد؟ فهمت المسألة؟ لا، يقول لا يشهد، معناه كذا لا يشهد، لا يشهد بإيش؟ لا يشهد بالقرض يعني. طيب أكمل. ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق، أو شهد على خطيب أنه قال أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا ولم يشهد به أحد غيرهما قبلت شهادتهما. ما معنى هذا؟ طيب معروف أن تقبل الشهادة، إيش الإشكال في المثال؟ تعرفون الإشكال في المثال ما هو؟ الإشكال في المثال أنه إذا كان الحدث عام أمام الناس جميعا ولم يشهد به إلا اثنان، فهل تقبل ولا لا؟ ولا نقول تهمة، كيف اثنين يشهدون في قضية عامة، يشهدون على خطيب في المنبر، يقول الخطيب قال كذا وكذا ولم يشد إلا اثنان، فهمت الإشكال؟ فهل نقول مثل هذا، هذه الأمور التي تنتشر اللي على ملأ، أو واحد مثلا يعني شهد عليه اثنان أنه طلق أمام الناس، طلق أمام الناس وما شهد إلا اثنين عليه، نقبل هذه الشهادة؟ يقول نعم اكتمل النصاب. يعني ما هو شرط أنه الخطيب يشهد عليه المسجد كلهم، لا يشترط ذلك. طيب أكمل الشيخ. قال رحمه الله: باب شروط من تقبل شهادته. نعم. وهي ستة. نعم. أحدها البلوغ، فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة. نعم، لا نقبل شهادة الصغير غير البالغ ولو كان عدلا صاحب الدين باين عليه الصلاة والصوم والعبادة، لكن لا يقبل ذلك. نعم. الثاني العقل، فلا شهادة لمعتوه ومجنون. نعم، المعتوه مختل العقل، المجنون مسلوب العقل بالكلية، فالمعتوه أقل من المجنون إلا أنه يساويه في كونه فاقد للعقل. نعم. الثالث النطق، فلا شهادة لأخرس إلا إذا أداها بخطه. تقبل إن كانت بالخط فقط، إن كان أخرس بالخط، ليش؟ احتياط للشهادة. نعم. الرابع الحفظ، فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. لماذا؟ لأنه لا يؤمن خبره ولا نثق بنقله، ونخشى أن يكون دخل عليه الخلط أو النسيان أو السهو، فلا نقبل من عرف بكثرة النسيان والغفلة. نعم. الخامس الإسلام، فلا شهادة لكافر ولو على مثله. يعني ولو على كافر آخر، فنشترط في الشاهد أن يكون مسلما. نعم. السادس العدالة. نعم. ويعتبر لها شيئان. العدالة يعتبر لها شيئان، ما هما الشيئان؟ الأول الصلاح في الدين، والثاني المروءة، عدم الإخلال بالمروءة. طيب، الأول قال أحدها الصلاح في الدين، إذا العدالة لا تتحقق في الشخص إلا بهذين الأمرين، يكون صالح في دينه ليس مرتكب للكبائر، والشيء الثاني يكون صاحب مروءة لم تخترم مروءته، فإن اخترمت المروءة لا ما نقبل شهادته لأنه ما سار عدلا، وكذلك لو لم يكن صالحا في دينه. الآن اقرأ علينا أحدها الصلاح في الدين. وهو أداء الفرائض برواتبها. نعم. والسناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. نعم، الصلاح في الدين هو أداء الفرائض، فعل الواجبات وترك المحرمات. نعم. الثاني ولاحظوا قال أداء الفرائض بالرواتب المؤكدة، السنن المؤكدة، الراتب المؤكدة، لا يتركها، لو تركها يوم أو مرة لا بأس، أما أن يصر ويواظب على تركها هذا إخلال بدينه. نعم. الثاني استعمال المروءة. ما هي المروءة؟ فسرها المصنف قال بفعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه. طيب إذا المروءة كيف نضبطها؟ نضبطها بالأعراف، بعرف الناس الصحيح، بعرف المجتمع الصحيح، بالعرف الصحيح في المجتمع، ما أنه يشين الرجل فهذا يخل بالمروءة، وما لا فلا. مثل المصنف لفاقد المروءة فقال. نعم. فلا شهادة لمتمسخر. متمسخر يقصد أنه شخص كثير المزح والاستهزاء بالناس وكذا، فيغلب عليه ذلك فهذا لا تقبل شهادته، ليش؟ لفقد المروءة. نعم. ورقاص ومشعبذ. مشعبذ الشعبذة اللي هي خفة اليد، حركات خفة اليد التي تشبه حركات السحرة، فيقول يفعل مثل هذا، هذا خلال بالمروءة، رقاص معروف. نعم. ولاعب بشطرنج ونحوه. الذي يلعب الشطرنج على قول المصنف يعتبر هذا إخلال بالمروءة، لأنه خلاف طبعا في حكم الشطرنج، جمهور أهل العلم على تحريمه، لكن نفهم من هذا قوله لاعب بشطرنج إلا إن كان مقلد لعالم، إذا كان عنده فتوى أن هذا أن الشطرنج يجوز على قول القلة، الشافعية يرون كراهة ما يرون التحريم، لكن على العموم من فعله مقلدا، وهذا حكم عام في كل الأحكام المختلف فيها، كل من فعل شيئا مقلدا، مقلدا غير متشهيا، ايش الفرق بين المقلد والمتشهي؟ المقلد غير متتبع الرخص، متتبع الرخص فاسق، لكن المقلد لا، المقلد من هو؟ الذي تعرض له مسألة شرعية فيذهب إلى عالم يثق بعلمه ويثق بدينه فيسأله، تأتيه الفتوى يعمل بها، هذا نعتبره ايش؟ هذا مقلد، وهذا لا يأثم. طيب متتبع الرخص من هو؟ تعرض له مسألة شرعية فيبحث ويقول من يفتي بالإباحة ومن يفتي بالتحريم، فينظر من يفتي بالإباحة قالوا فلان وفلان، فيذهب إليه ويسأله أن يريد الإباحة، فهمت المسألة؟ أو إذا كان يريد التحريم مثلا، قد يكون التحريم في صالح تكون قضية له، فيذهب إلى من يفتي بالتحريم. هذا ليس المقلد، هذا متتبع بالرخص، تتبع الرخص لا يجوز، تتبع الرخص لا يجوز، هذا ليس من الدين. والإنسان ينبغي أن يفطن بهذا ويتنبه، ما يبحث عن الفتوى المناسبة ويذهب إلى صاحبها فيسأل، وإنما يبحث عن صاحب الدين الذي يثق بدينه ويعمل بفتوى. وأشبه هذا وأمثله دائما وأكرر، أقول لو أن الإنسان منا عرض له مرض، أسأل الله لا يبتلينا بمرض، لو جاء الإنسان مرض وأصابه مرض سيذهب لمن؟ سيذهب للطبيب الحاذق، أحسن طبيب يعالج، يثق في علمه، في علمه في الطب يعني، ويثق في دينه، إنه ما هو ليس طبيبا متاجرا يعني ممكن أن يجري له عملية ولا يستحق لدخل يعني من أجل المال، يوجد هذا، فهمت المثل؟ ألا يبحث عن الطبيب الحاذق العالم في الطب وصاحب الدين الموثوق؟ على الأقل موثوق، قد لا يكون صاحب دين لكن موثوق في طب. نعم، نقول جوابه يفعل هذا. كذلك نقول في الفتوى الشرعية تبحث عن العالم الذي تثق أن فتواه أقرب إلى الحق وأنه يتحرى الحق وأنه صاحب دين ما هو صاحبه. أما يبحث الإنسان وعن الفتوى التي يريد فهذا تتبع للرخص فلا يجوز. طبعا هذا الكلام كثر في أيامنا، لماذا؟ لأنه لوجود الفضائيات ووجود وسائل الإعلام الكثيرة هذه، فأصبح الرجل في بيته وجالس في بيته يمكن في الساعة الواحدة يسمع عشرات الفتاوى المختلفة فيختار بينها. قديما الناس ما كانوا كذلك، لأنه كان الناس يعني قبل الفضائيات وقبل انتشار الإعلام ما كان الإنسان يعني يسمع فتاوى كثيرة في لحظة واحدة، إذا عرضت له مسألة يذهب إلى العالم فيسأله. هذا الأول، هذا هكذا كان الناس قديما. أما الآن لا، بدون اختياره، بمجرد أنه ينظر في الفضائيات فيسمع هذا يفتي، يقلب القناة يجي واحد ثاني يفتي بفتوى مخالفة، ثم الثالث بفتوى ثالثة، ثم بعد ذلك ويختار من هذه الفتاوى. نقول لا، لا يصح ذلك ولا يجوز. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما قال تخيروا وتشهوا وتتبعوا الرخص. طيب أكمل يا شيخ. ولا لمن يمد رجليه بحضرة الناس أو يكشف من بدنه ما جرت العادة بتغطيته. نعم، العادة يعني كل هذا مرده للعادة، يمد رجل بحضرة الناس، وهذا يعد في بعض الأعراف أنه قبيح وذميم في بعض المجالس اللي يعني يستحى فيها، لكن بين الإخوان وبين الأحباب وبين قد يتباسط الناس هذا لا يضر. مرد ذلك إلى العرف إلى العادة، وأرجو أنه لا يأتي إنسان ويطلق على غير حكم أنه هذا مخروم المروءة، هذا ليس عنده مروءة لمجرد أنه قرأ مثل هذه الأشياء وسمعها، لأن هذا الكلام الذي ذكره المصنف ينطبق على عصره، في عصرنا بعضه تغير بعضه لم يتغير، فإذا مرده إلى عرف الناس. أكمل يا شيخ. ولا لمن يحكي المضحكات ولا لمن يأكل بالسوق ويغتفر اليسير كاللقمة والتفاح. نعم، ولا لمن يأكل في السوق في عرفهم قديما، وهذا العرف كان إلى عهد قريب، كان ما أحد يأكل في السوق، لكن اليوم ما في أحد يأكل في البيت، الناس تأكل في السوق. على العموم الأكل في السوق كان في عرف، في عرف الناس حتى في هذه البلاد ما أحد يأكل في السوق، كان يعتبر يعني من العيب ومن مخلات المروءة، لكن اختلف هذا العرف، فالآن الأكل في السوق لا حرج فيه فلا يعتبر مخلا. لكن إذا ذهبنا إلى مجتمع ما زال فيه هذا العرف، واضح؟ فنعمي العرف المجتمع. طيب، قال رحمه الله فصل: ومتى وجد الشرط بأن بلغ الصغير وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت الشهادة بمجرد ذلك. نعم، كل من رددنا شهادته لعدم توفر شرط، إن وجد الشرط فإن نعمل شهادة. طيب أكمل يا شيخ. ولا تشترط الحرية، فتقبل شهادة العبد والأمة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة. المصنف صرح بهذا مسألة العبد، وإلا فإن هذا الكلام الذي قاله معلوم من ماذا؟ من عدم ذكره في الشروط. طيب أكمل يا شيخ. ولا يشترط كون الصناعة غير دنيئة ولا كونه بصيرا. طيب يعني لا نشترط في الشاهد أن تكون صناعته ليست رذية أو دنية، يعني لو كانت شغلته وضيعة في عرف الناس تقبل شهادته. قال ولا كونه بصير، فتقبل شهادة الأعمى بما يسمعه، في شيء يسمع فيه مو شيء مرئي، ما يقول أنا أشهد أني شفت ولا يرى، لكن يقول أشهد أني سمعت فلان يقول كذا. قال بما سمعه حيث تيقن أو حيث تيقن الصوت وبما رآه قبل العمى، يمكن أن يشهد ويقول نعم أنا أشهد أني رأيت فلان قبل أن يصيبني العمى، رأيته يفعل كذا وكذا، فتصح شهادته. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.